إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل أكبر ثم أجلس أم أنتظر حتى يقوم؟ الأفضل أن يكبر واقف تكبيرة الإحرام ثم يجلس، لما جاء في عدة أحاديث في الأمر بأن يفعل المسبوق ما يفعل الإمام، وأنه لا ينتظر، بل إذا أتى الإمام والإمام على حال فإنه يفعل كما يفعل الإمام، فإذا أتاه وهو ساجد سجد، وإذا أتاه وهو راكع ركع، وإذا أتاه وهو جالس جالس، هذا هو السنة. يكبر واقف تكبيرة الإحرام ثم ينحط جالسا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.